إذا كان زينة يجوز أن تخرج به إلى الطريق؟ لا. إذا لم يكن زينة لا يجوز النظر إلى هذا الثوب؟ أقول لنا الحديث أن المرأة عورة صلى على جنه صلى على من متقدم على هذا. أي بحث تدخله الحرارة؟ لا ما في حرارة. أي بحث تدخله الحرارة ينهار ولا يستفاد منه شيء. أنت الآن تقول حديث المرأة عورة كان قبل هذا أو بعد هذا، أنا أقول لك بصراحة لا أدري، لكن أهل العلم علمونا أن نفترض أن هذا كان قبل أو بعد. أنت وأمثالك يتمنون ويشتهون أن يكون حديث وجه المرأة عورة فإذا خرج الشرع الشيطان يشتهون أن يكون بعد حديث القطعمية، أليس كذلك؟ أفترض كذلك ودون إثبات هذا خرق القتال، لكن أنا أفترض معك أنه كان قبل ذلك، فماذا يكون؟ إذا كان هذا ولكن نثبت هذا الشيء ماذا تكون النتيجة؟ إذا فرضنا الفرضية هذه التي هي من صالحك من حيث الفكرة التي تحملها، ماذا يكون؟ هل يتعطل حديث القطعمية أم يكون حديث القطعمية بيان لهذا القول المطلق أو العام؟ عام يكون، ولكن لا بد أن نثبت هذا الشيء قبله. لكن انت ما اثبتت الذي اعطيتك اياه. انا اسالك كأنت سبحان الله. انا قلت لك لا ادري. انا قلت لك لا ادري. فهل انت تدري؟ لا ادري. فاذا استوينا. استوينا. طيب توقف. فالى ان يتبين لك هذا قبل او بعده، ما موقفك تجاه حديث القطعمية؟ بارك الله فيك ان شاء الله. وفيك ان شاء الله. عندك وفاء أبنائك بس. لا ما أحب أن أشيخ خوفك. بارك الله فيك. أنا قول لله لي جلسات حتى الصبح. ما شاء الله. هذا بفضل من الله. قول الله سبحانه. ما إذا كان مع أخوان مخلصين يجتمعون معنا على السنة وعلى محاربة البدعة، فلو كنت ميتا لحييته. لقول الله سبحانه وتعالى، لقول الله جل جلاله: كل المؤمنين يدنين عليهن الإدناء من الرأس. نعم. معروف أن الجلباب على الرأس فيما ظهر من لغة العرب وأنا ناقص ثم قال العلماء. فهل الإدلاء أليس من الرأس على الوجه أم على الجانبين المقصود؟ يمين عليه البدن. على كل البدن. إلا الوجه والكفين. إلا الوجه والكفين. أي نعم. ثم أريد أن ألفت نظرك إلى خطأ شائع، أن إدناء لا يعني التوقيع. أنا إذا قلت لك أدن مني فمعنى ذلك اقترب مني، وإذا قال الله يدنينا أي يقربنا جلابيبهن، لأن النساء في الجاهلية كنساء العراقيات إذا رأيتمهن كيف ينطلقن في الأسواق هي واضعة جلبابها على أم رأسها لكن سطرها مبين، رقبتها وحلية بجتها كذلك. لا، فقال الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء، شوف الإدناء هنا في الآية، إذا أردنا أن نفهم الأمر في شيء من التوضيح والتفصيل العملي، الإدناء يكون هكذا، الجلباب هكذا، هذا اسمه إدناء، هذا اسمه إدناء، هذا اسمه إدناء، هيك هيك هيك، هذا إدناء.

11 إلى الساعة 11 إن شاء الله. جزاك الله خير. أظنه فيها يعني عمل الصحابة في هذا إسحاق. كان على وجه. هم اللي يعرفون الآيات هذه مرة. أحسن تمام. عمل الصحابة لعله على الوجهين. نساء الصحابيات منهن من كان يستر وتستر وجهها ومنهن من كانت تستر وجهها. وأنا ذكرت هناك آثار كثيرة تؤيد الوجهين، تؤيد ما نقول نحن سواء يجوز الستر وهو الأفضل ويجوز الكشف وهو المفضول. وهناك في طبقات ابن سعد أتى بالسند الصحيح أن زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها لما زاروا أبا بكر في بيته رأوا يدها موشومة. هل هذا يدل على أن يد المرأة؟ كيف عرفوا الوشمة؟ وهناك آثار أن ناسا مروا بأبي ذر وهو في الربذة حينما حرك في زمن عثمان، مروا بداره رأوا زوجة أبي ذر رضي الله عنه فإذا هي سوداء. كيف عرفوها؟ والمرأة التي كانت تقوم المسجد، تذكرون هذا الحديث، والتي ماتت ودفنت دون إذن الرسول ودون إخباره، فلما تفقدها ولم يجدها سأل عنها قال لهم أفلا أذنتموني بها فأعتذروا بعذر، فقال دلوني على قبرها فذهب وصلى عليها. هذه المرأة السوداء كيف عرفوا أنها سوداء؟ لو كان كل شيء منها مستور كما قال صاحبنا هذا الذي نبغاه، كيف عرفوا أنها سوداء؟ لا يمكن معرفة المرأة أنها سوداء أو سمراء أو بيضاء على الوجه الذي تصور المرأة أنتم. لابد أن يكون هناك شيء يظهر. المرأة حينما كانت تقوم إيش المسجد، لعلكم تتخيلون بأنها كانت تلبس القفازين، ثم أتساءل كيف تلتقط بالقفازين القمامة من المسجد. كل هذا تكلف لا داعي له. لما الرسول عليه السلام وعظ النساء يوم العيد رأى عبد الله بن عباس النساء يلوين بأيديهن إلى آذانهن ويتصدقن بالحرك، رأى كفهن. ما يطرا الإنسان يتعصب إلا للحق. وبيقول عندنا في الشام عبارة مأخوذة من حديث صحيح، كتلة الشد بيرخي، كتلة الشد بيرخي. بمعنى شوف انظر يا شيخ ناصر، انا لما اعمل هكذا لا بنتي احد، وبعدين فلج امام الامر لا وهكذا وموجود اقول مشاهد. بارك الله فيك. هذا كثرة الشد كبير في مرقول من حديث هلا وهو قول عليه السلام المرأة ما تقدر تحب يعني إن لكل عمل شرة ولكل شرة فتوى، فمن كانت فتوته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فتوته إلى بدعة فقد ضل. فنحن وقفنا عند السنة، بدك تستر وجه بنتك وامرتك ذلك خير، بد بنتك تكشف عن وجهها لا تشدد عليها قد تكشف عن شعرها. وهذا هو الذي نحن نصاب اليوم في هذا الزمان، كثرة الشد برخي. وأنا أتمنى أن تظل النساء في هذه البلاد متحمسات ساترات وجوههن، لكن احذروا كثرة الشد برخي، والعلامات واضحة جدا. فأنتم أحرصوا أن تمشوا مع النساء هذا الأمر الجائز. الأمر الجائز الآن ثلاثة زمام. اليوم بعض الأخوان المتدينين يخرجوا في جنب الكاشف لأن على ما يسمعون لا بد راعين بعدنا والله يخرج يغرق في جنبه هو في حيث الصلاة ويساعد في جنبه أشفي عن عورتي عن وجهي متبرد متبرد الرجال إذا كانت المرأة مأمورة بإلقاء الوجه أجاب فضيلة الشيخ قال عن ثوبيا عن ثوبيا وهي مستورة عن ثوبيا كذلك بالمقابل وكل مؤمنات يغضن من أبصارهن يعني عن ثياب الرجال يا إخوان بارك الله هذا مقر العلماء وفي علماء خير صلوا على محمد ولي نستفيد بارك الله فيكم سبحان الله العظيم لا إله إلا الله أقول بارك الله فيك عرفت الشيخ والله يرد لك الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرتك. كيف حال شيخنا؟ أحمده ويشكره. الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. كيف الجميع؟ كلهم بخير الحمد لله. الحمد لله. وشو صار معكم؟ والله يا شيخي يعني مثل ما بيحكوها عندنا في الأردن حطت إيدك. إيه؟ أي نعم. أعانكم الله. الله يبارك فيك شيخي. نعم. عندنا هنا أخونا أيمن من أهل إربد اللي اجتمعت فيه من مدة. نعم. بدي أسألك سؤال تسمح له؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أن أسألك عن سند هذا الحديث. وهو حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا إسحاق بن سويد حدثنا يحيى ابن يعمر حدثنا يحيى ابن يعمر إسحاق بقول لك إسحاق مين ابن سويد ها سويد ايه أرجو المعذرة ايه عن يحيى ابن يعمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون أتؤمن بما نؤمن به؟ قال بلى. قال فأسوة ما لك بنا رجاله ثقات كلهم إلا مؤمل هذا مؤمل إلا مؤمل هذا وابن إسماعيل نعم هذا ففيه كلام قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقال ابن حجر صدوق سيء الحفظ قال أحدهم فلعله حديث حسن إن شاء الله فما رأيكم جزاكم الله خيرا الحديث إسناده ضعيف نعم لكن يمكن أن يكون حسنا فيما إذا تتبعت شواهده وما علته هو مؤمل هذا نعم السادي توثيق ابن معين قال عنه ثقة ما يؤخذ به ولماذا لا يؤخذ بالمجرح نعم أولى طبعا طبعا جزاك الله خيرا آمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بقول الأخ الفاضل ولأمثاله من المسلمين المؤمنين حقا بالله ورسوله وبكلمات الله وأحاديث نبيه عليه السلام لأنه لا يجوز له أن يتعاطى الأسباب غير المشروعة